إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله يعقوب ونبي الله يوسف عليهما السلام، واسترجاعا سريعا لما تحدثنا عنه من عناصر. قلنا في بادئ قصة يوسف ويعقوب عليهما السلام أن صورة نبي الله يوسف، وهي موجودة في القرآن الكريم باسم نبي الله يوسف عليه السلام، قلنا أن كثير من سور القرآن الكريم نزلت إما آية واحدة، أو نزلت بعض آيات، أو نزلت سور قصيرة، لكن أن تنزل قصة نبي كاملة بهذا المشهد، هذا يجب علينا أن نلتفت إليه باهتمام. يعني احنا عندنا قصة سيدنا موسى عليه السلام، تلاقي قصة سيدنا موسى ذكرت في أكتر من سورة من سور القرآن الكريم، لكن كل مرة في سورة من السور تلاقي مشهد معين من مشاهد وأحداث هذه القصة. لكن لما تيجي لقصة يوسف عليه السلام، تلاقي أن يوسف عليه السلام جات السورة كاملة فيها قصة نبي الله يوسف عليه السلام. ونزلت هذه السورة، قلنا أنها نزلت في الوقت في العهد المكي في مكة، نزلت في فترة استضعاف المسلمين وتعرض المسلمين للإيذاء الشديد من قبل المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فقد الجدار أو المانع لصد المشركين، اللي كان بيصد المشركين عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، مات من عنده، وفقد هيئة الدفاع الخارجية وهيئة الدفاع الداخلية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد الحصار الشديد اللي اتحصر فيه المسلمين في شعب أبي طالب، خرجوا من الشعب، النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ لقى السيدة خديجة بيحصل لها بتموت، عمه أبو طالب بيحصل له بيموت. طب عم أبو طالب ده كان بيحميه من إيذاء المشركين، والسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتعب أو يلاقي مشاكل يجي يخش البيت يلاقي صدر حنون يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويصبره على اللي هو فيه. فماتت السيدة خديجة، ومات مين؟ عمه أبو طالب. وغير ده وده كمان، كان لما راح للطائف علشان يدعوهم للإسلام، فوجئ لقى لهم بيتعرضوا ليه كمان بالإزاء، ويرصوا الصبيان، يصطف الصبيان والغلمان والسفهاء على الطريق صفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر في المنتصف، وهم يشكوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحدفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين؟ فكان نزلت السورة في الوقت ده بقى، كأن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول للصحابة، انتم مستضعفين، انتم بتلاقوا إزاء من المشركين، طب اصبر يا محمد زي ما صبر الرسل والأنبياء والمرسلين من قبلك. وإذا كنت عايز تشوف مثال، طب يا محمد انت زعلان يعني ان اهلك، عمك ابو لهب بيتعرض لك بإزاء، وابو جهل زعلان يعني ان العيلة فيهم ناس مش مآمنة بيك؟ طب يوسف اخواته رموه في البير، انت حصل لك ده؟ انت فاهم القصة كأن كان بيقول طب يوسف رب اخواته رموه في البير، انت حد من اخواتك رموك في بير؟ حد رمك في بير؟ لا. طب انت زعلان يعني عشان قرايبك هم اللي بيتعرضوا ليك بالإزاء؟ ده اقرب الناس ليوسف اخواته تعرضوا ليه. طب يوسف اتباع رقيق، اتباع عبد، انت اتباعت عبد؟ لا. انت فاهم قصدي فدي فيها تصبير وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة. لكن ده مش معناه ان سيدنا يوسف افضل من النبي محمد، لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لأكتر من ذلك. فدي كانت يعني كمقدمة للأحداث اللي بتدور حواليها قصة يوسف عليه السلام. وشفنا الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام، وتكلمنا عن أحكام الرؤى والمنام والفرق بين الحلم والرؤية، وحديث النفس، وقلنا الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. تكلمنا أيضا عن مسألة غدر إخوة يوسف بيوسف عليه السلام، وشفنا إزاي إن هم بيعملوا عليه المؤامرة ويتفقوا مع بعضهم للغدر بيوسف وخداع أبيهم يعقوب عليه السلام. ووصاهم أبوهم بأن هم لا يقتلوا يوسف، لكنهم روضوهم مروضة ماكرة، وتعرض يوسف عليه السلام لمحنة السقوط والإلقاء في الجب في البئر. وبعدين جاء الإخوة عشاء يبكون لأبيهم، جم في العشاء ليه؟ علشان الظلمة ما تبينش الدموع الكاذبة من الدموع الحقيقية، لأن أبوهم كده هيشوف لو في ضوء هيكتشف إن دي دموع تماسيح مش دموع ناس فعلا فقدوا أخوهم. وجاءوا بدم كذب على قميص أخيهم يوسف، لكن يعقوب عليه السلام قبل كل ده وقبل ما يقولوا، حتى لو جابوا له قميص يوسف مقطع بالفعل وكانوا صادقين في كلامهم مثلا يعني أو مشاعرهم، وجايين له بالنهار وبيبكوا بكاء حقيقي إن أخوهم يوسف اتأكل من الذئب، برضو يعقوب ما كانش ينفع يصدق ده. ليه؟ فاكرين ليه؟ عشان هو سيدنا يعقوب فسر الرؤية ليوسف أصلا إن في النهاية يوسف والله غالب على أمره، وده بقى لقاء اليوم اللي هنتكلم عنه. فازاي يوسف هيموت وهو أصلا في النهاية هيسجدوا ليه؟ يبقى أكيد يوسف ما ماتش. أمال أنت عميت ليه يا يعقوب لما أنت عارف إن ابنك ما ماتش؟ ما أنت عارف إن هو ما ماتش، طب زعلت ليه وبكيت ليه وعميت ليه؟ حزنا على الفراق، لأنه كل يوم ما هوش عارف يا ترى النهاردة كل إيه؟ شرب إيه؟ عايش إزاي؟ عايش فين؟ بردان ولا إيه حاله؟ فده اللي تعب إيه؟ يعقوب عليه السلام. وخرج عليه السلام يوسف من الجب واتباع في ايه؟ في سوق مصر. جه هنا مصر اتباع فيها عبد. وفجأة فوجئنا لقينا واحنا بنقرأ في الآيات ان ربنا بيقول ايه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ونبدأ نسأل مكنا ليوسف، واحد بيتباع عبد، ايه دخل كلمة التمكين دلوقتي هو بيتباع عبد؟ لأن هنا بدأ التمكين من أول لحظة دخوله بيت عزيز مصر. لأن لما يدخل بيت عزيز مصر هيبدأ بقى يطلع على الأحوال السياسية لمصر، ويبدأ يطلع على الخرائط الجغرافية لمصر، ويبدأ يفهم الناحية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والمالية كل شيء عن مصر. ليه؟ ما هو في بيت مين؟ عزيز مصر. ف كل ده تمهيد عشان يجي يوسف في النهاية يمسك وزير التموين في مصر، يبقى عزيز مصر. فيجي له الخلفية دي منين؟ لازم يتربى في البيت ده. هنا بدأ الايه؟ التمكين. ودي فايدة مهمة بقى عايزين نقولها، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خد القاعدة دي في حياتك دايما، الآية دي حطها قدام عينك واحدة واحدة. يوسف عليه السلام كان هيبقى عزيز مصر إلا إذا اترمى الأول في الجب. يبقى يا يوسف ما تحسبش إن ده شر ليك إنك اترميت في الجب، لا ده خير ليك. بس المشكلة إن إحنا بنبص للأحداث دلوقتي ما بنبصش لقدام في إيه، هي دي المشكلة. لولا إن اتباع عبد كان هيبقى عزيز مصر؟ لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم محمد اطرد من مكة بلده وسابها ومشي، كان حيقيم دولة الاسلام في المدينة؟ انت فاهم قصدي ايه؟ وهكذا في كل الاحداث الجارية. لولا ان السفينة خرقها الخضر مع موسى كان هيحصل لأهل السفينة؟ ده مش بس هتتخذ منهم السفينة، يا ريت هتتخذ منهم وخلاص. ده شوف الأحداث، تعالى كده تخيل معايا، هنفترض إن الخضر ما خرقش السفينة، هيقوم هما معديين بها عند الأسطول البحري بتاع مين؟ بتاع الملك الظالم. هيقوم الملك يعمل إيه؟ ياخد السفينة. الناس اللي في السفينة دي ما هم مين؟ ما هم أصحابها بتاعتهم يشغلين عليها، وهي دي أكل عيشهم بيجيبوا منها، صح؟ وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني هي بتاعتهم شغالين عليها، هم دي أكل عيشهم منها. فلما يجي بقى الملك ياخدها، هو الملك بيجي ياخدها بنفسه ولا بيطلع الجنود بتوعه؟ اكيد واحد من السفينه هيتخانق مع جندي من الجنود، هقوم الجنود يعملوا فيه ايه؟ يقتلوه. يبقى دي واحد اتقتل، واولاده هيتشردوا، ومراته هتترمي، واولاده هيتيتموا. خلي بالك. وبعدين يجي الملك ياخدها، الباقيين يقعدوا من غير شغل. انت متخيل الاحداث هتبقى احداث اكبر، مصايب اكبر. فلذلك انت ما تحكمش على المشهد من اول لقطه، بص للنهايه بتاعت الحدث. عشان كده سيدنا موسى ما قدرش يصبر، لانه كان بيحكم على الموضوع ايه من اللقطه الاولى. سفينة، الناس ركبونا يا خاضر، بدل ما تقول لهم شكرا تخرم لهم السفينه. وبعدين ماشي، ولد غلام بيلعب مع اصحابه، تاخده تقتله. خلي بالك، عمل شر في نظرنا كده ان ده شر، وبعدين عمل شر اكبر منه اللي هو القتل. يبقى المرحله الثالثه هيعمل ايه؟ مصيبه اكبر. فوجئ لقى ايه؟ قريه رفضوا ان هم يضيفوهم، قريه بلد بحالها بخلة، في جدار هيقع يتهد عليهم. قال له تعالى يا موسى انا وانت نجيب طين ونبني الجدار ده نوقفه تاني. سيدنا موسى ما استحملش. ايه عامل انت ماشي عكس كل حاجه، الناس اللي يحسنوا لينا تسيء ليهم، والناس اللي هم يسيئوا لينا بتعمل لهم خير ومعروف، انت هتجنني؟ فهو حكم على الموضوع بينين من اللقطه الاولى. فانت اوعى تحكم على الموضوع دايما من اللقطه الاولى، فهمتني؟ فربنا بيقول ايه؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك، فاعرف ان هو خير. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هنا سيدنا يوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني وكما قيضنا هذا العزيز وامرأته يحسنان إلى يوسف ويعتنيان به، مكنا له في أرض مصر ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي فهمها وتعبير الرؤية وتعبير المنامات والأحلام. من ذلك والله غالب على أمره. إخوة يوسف كانوا عاوزين يودوا يوسف فين؟ يبعدوا عن عين أبيهم. ليه؟ يخلو لكم وجه أبيكم. هم عايزين أبوهم ما يشوفش حد غير إيه؟ غيرهم هم. أبوهم عمي ما شافهمش. يعني إيه؟ والله غالب على أمره، مش اللي أنتوا عايزين، اللي ربنا عاوزه، اللي ربنا يريده ولا يكون. عاوزين ابوكوا يفضلكوا، مش هيشوفكوا خالص، اتحلت المشكله. يعني اذا اراد شيئا سبحانه فانه يقيد له اسبابا وامورا لا يهتدي اليها العباد. ولهذا قال تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هي دي المشكله، ان احنا مش عارفين. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اي لا يدرون حكمته وفعله لما يريد. وقوله تعالى ولما بلغ، يعني يوسف عليه السلام، اشده، يعني استكمل عقله وخلقه وبلغ الحلم، وكان ذلك في سن 18. وقيل فيها آراء كتيرة أنه 40 سنة، 18 سنة، 22 سنة، تكلمنا عنها الأحداث في الدرس السابق. آتيناه حكما وعلما، يعني آتيناه الإيه؟ النبوة، أنه حباه بها بين أولئك الأقوام. في وسط الناس دي كلها بقى يطلع في وسطهم مين؟ يوسف، يبقى نبي. وكذلك نجزي المحسنين، أي أنه كان محسنا في عمله، عاملا بطاعة الله. واحدة واحدة بقى، عشان لينا وقفة كبيرة قوي مع الإحسان ومهمة قوي. ربنا بيقول في ختام الآية وكذلك نجزي المحسنين، يعني كأن ربنا بيقول إيه؟ عشان يوسف كان من المحسنين وانا بجزي المحسنين بهذا الامر، فجزيت يوسف زي ما بجزي المحسنين لانه هو ايه؟ محسن. فهمت المعنى؟ ايه هو بقى الاحسان؟ في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، يقول بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. خلي بالك من كلمه شديد دي، يعني ملابسه نظيفه، يعني كانه جاي منين؟ لسه خارج من البيت. وعمر بن الخطاب بيقول ايه؟ رجل. رجل يعني احنا ايه؟ ما نعرفوش. طب واحد ما نعرفوش وجايب لبس نظيف وشعره اسود، يعني ما عليهوش تراب سفر، يبقى اكيد ده من البلد. طب من البلد ازاي احنا مش عارفينه؟ فعشان كده لفت انتباههم، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. مين ده بقى ان شاء الله؟ فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني هو حط إيده على فخذينه هو مش على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. والقعدة بتاعته اللي هي قعدها دي تشبه القعدة اللي انت بتجلسها في الصلاة معايا. حتى العلماء قالوا ان درس العلم عشان تستوعبه وما تنامش تقعد القعدة دي. المهم فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ده نص رواية الإمام مسلم في رواية البخاري وتحج البيت وتصوم رمضان. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. طب انت عارف الإجابة وبتقول له صح، طب ما سألته لي أصلا فهمني. قال أخبرني عن الإيمان. خلي بالك ان الإسلام خمس أركان، ولاحظنا انها أركان ظاهرية. الصلاة بنشوفك وانت بتصلي، زكاة بنشوفك وانت بتزكي، حج، فهم قصدي ايه؟ لكن تعالى بقى الإيمان. الإيمان ست أركان مش خمسة. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. في المرة الثانية سيدنا عمر قال ما عجبناش بقى، ما احنا تعجبنا في الأول كفاية. قال فأخبرني عن الإحسان. هو ده الشاهد بقى، أنا بحكي الحديث عشان دي. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبعدين سألوا بقى عن الساعة ويوم القيامة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمراتها علاماتها. قال أن تلد الأمى ربتها وأن ترى الحفاة الرعاء رعاء الشاء يتطورون في البنيان. ده موضوع كبير لسه لو اتكلمنا عن المقصود، بس الشاهد ايه؟ الاحسان. الاحسان انك انت بتستشعر ان انت شايف ربنا وتستشعر ان ربنا شايفك. طب واحد شايف ربنا وربنا شايفه، ده يعمل معصية؟ فهمت بقى الاحسان ايه؟ سيدنا يوسف عليه السلام سبحانك يا رب قصته جات فيها مسألة الاحسان دي، والاحسان وصفة الاحسان ارتبطت بيوسف عليه السلام في اكتر من مكان واكتر من موضع. تعال نشوف ربنا هنا بيقول ايه. وكذلك نجزي المحسنين. تعال كده تشوف كده بقى مسألة الإحسان. إن الذي يستلفت النظر كثرة تكرار صفة الإحسان، فكان محسنا مع ربه وأيضا مع الناس وهما متلازمان. يعني الإنسان اللي بيحسن للناس هو أكيد بيحسن إيه؟ لربنا سبحانه وتعالى. فقد سمى الله قصته أحسن القصص. هذه أول حاجة في الإحسان. يشوف يبقى قصة يوسف إيه؟ أحسن القصص. خلي بالك معايا من صفة الإحسان لا تتكرر، يعني هي من أحسن القصص. ورتب على الإحسان إيتاء الحكم والعلم مع الشباب. يعني يوسف جاله الحكم والعلم وهو شباب لأنه هو من المحسنين. فقال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى ده الإحسان تاني. ووصفه السجناء بذلك أيضا، الاثنين اللي هو معاه في السجن، الاثنين المساجين، قالوا ليوسف لما رأوه قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وبالإحسان مكن الله ليوسف في الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وقال له إخوته وهم لا يعرفونه في نهاية الأمر، قالوا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وقال عن نفسه وأخيه قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم أثنى عليه ربه بإحسانه إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقال يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يبقى سألت الإحسان إيه؟ كتير مع سيدنا يوسف. والجزاء من جنس العمل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن رحمة الله قريب من المحسنين، وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم. يعني أهل الإحسان بتكون الرحمة ربنا إيه؟ قريبة. أصل كتير من الناس يقول لك يا عم ده ربنا رحمن رحيم. رحمن لمين يا أخوي؟ رحمن للمحسنين. خلي رحمة ربنا قريبة منك امتى؟ انت الاول كن من المحسنين، مش تبقى واحد عاصي وتقول لي معلش ربنا غفور رحيم. يا عم بطل تدخين، معلش اصل ربنا غفور رحيم. يا ست البسي الحجاب، ربنا غفور رحيم. يا سيدي بطل ترك الصلاة، ربنا غفور رحيم. غفور رحيم لمين؟ لما هو غفور رحيم لده كله، يبقى احنا بنصلي ليه بقى وبنتعب نفسنا ليه؟ فهم قصدي؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم، لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين. وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان، لأن الجزاء من جنس العمل. فالله عز وجل يحسن لمن أحسن لله، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعيدا ببعد وقربا بقرب. يقرب من الإحسان تقرب له الرحمة، يبعد عن الإحسان تبعد عنه الرحمة. ربنا اللي بيقول كده إن رحمة الله قريب من المحسنين، يبقى رحمة ربنا مش قريب من غير المحسنين بمفهوم المخالفة. فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. والجزاء من جنس العمل. إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه، يبقى لازم أنت الأول تعمل إيه؟ تاخد خطوة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم أنت الأول، لازم أنت الأول. ولاحظنا إن قصة يوسف فيها الإحسان، ويوسف دايما في حياته متعرض لموقف الإحسان، ودايما مرتبط هو بالإحسان وصفة الإحسان وخلق الإحسان، فلأنه كان محسنا في عمله، كان عاملا بطاعة الله وأمره. والإحسان ده بقى هينفعه في إيه؟ هينفعه في الدنيا والآخرة. وأكتر موقف ينفعه فيه الموقف الجاي اللي هنقول عليه، موقف امرأة العزيز. ودي المحنة الثالثة اللي تعرض لها يوسف. أول محنة لما ألقوه في الجب، المحنة الثانية لما اتباع إيه؟ عبد رقيق. المحنة الثالثة امرأة العزيز. وفي مسألة بقى امرأة العزيز دي، كام امرأة عزيز في عصرنا؟ نسأل الله العافية والسلام. زمان كانوا الفتيات بتشتكي من معاكسة الشباب ليها، دلوقتي الشباب بتشتكي من معاكسة الفتيات ليها. يذكر تبارك وتعالى ما كان من مراودة العزيز، امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه، وطلبها منه ما لا يليق بحاله ومقامه، وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشباب والجاه، يعني معها كل المقومات. وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه، وتهيأت هي إليه، وتصنعت وتقربت إليه، ولبست أحسن ثيابها وأفخر لباسها، وهي مع هذا كله امرأة الوزير، وهو عبد في البيت عنده. خلي بالك، ده أنا هقول لك مواقف دلوقتي، لو موقف واحد بس اجتمع في شاب من شباب عصرنا يزني بالمرأة، وهو تعرض لاتناشر أو أكتر من موقف، كل واحد فيهم يصوغ ليوسف أنه يزني به، ورغم ذلك حماه الله تبارك وتعالى. قال ابن إسحاق: وبنت أخت الملك الريان بن الوليد صاحب مصر. وهذا كله مع أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء، إلا أنه نبي من سلالة الأنبياء. خلي بالك، ده سيدنا يوسف ده الجمال اللي هو فيه ده كله واخده منين؟ هو مش سيدنا يوسف ده ابن مين؟ ابن يعقوب. ويعقوب ده ابن مين؟ ابن إسحاق. وإسحاق ده ابن مين؟ ابن إبراهيم. وإبراهيم كان متجوز مين؟ كان متجوز سارة. سارة اللي شافها ملك مصر ما عرفش يمسك نفسه، اراد ان يمد ايديه ليها، فاكرين في قصه ابراهيم عليه السلام، ودعت عليه فشلت يده. طيب جمال السيده ساره واللي هو اصلا من نسلها سيدنا يوسف بالجمال ده، خلى امراه العزيز ونسوه المدينه كلهن بقت كل واحدة فيهن تراود يوسف عن نفسه, تقول له لا سيبك من امرأة العزيز تعال أنا, والتانية تقول له لا لا سيبك من دي ودي, انت مش شايفنا انا ولا ايه, انت متخيل بلد بحالها دولة بحالها بتراود شاب عن نفسه, ده يبقى شكله ايه ده؟ ما بقول لك اهو قطعوا ايديهم وهم مش حاسين لمجرد بس اما شافوه ده يبقى. وخلي بالك هو اعطي ايه شطر الحسن. امال الحسن كله يبقى في ايه بقى؟ في الجنة ان شاء الله. يعني انت فاهم قصدي اقول لك ايه؟ على كده ملكة جمال العالم اللي بيحتفلوا بيها دي واخدة ايه؟ واخدة لحظة من شطر الحسن. فاهمني؟ ما هو مين بقى اللي هيشوف الحور العين في الجنة ويتجوزها؟ المحسن. فهذا كله مع أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء, إلا أنه نبي من سلالة الأنبياء, فعصمه ربه عن الفحشاء وحماه عن منكر النساء ومكر النساء, فهو سيد السادة النجباء السبعة الأتقياء المذكورين في الصحيحين عن خاتم الأنبياء محمد رسول رب الأرض والسماء في قوله عليه الصلاة والسلام من رب الأرض عن رب الأرض والسماء في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله, قال وذكر منهم ورجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني مع دول هيبقى واقف مين؟ سيدنا يوسف. شفت؟ بل هو ده هيبقى أولهم. معايا؟ طيب تعال بقى نشوف مسألة المراودة. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. طب على رأي الشيخ كشك رحمة الله عليه يقول ايه راودته التي هو في بيتها؟ يعني انت ضيف في بيتها, يعني المفروض ان ده ضيف عندك, يبقى المفروض ان انت تكرميه مش تهنيه وتتعرضي ليه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. طب ربنا ما قالش انها اسمها زليخة ليه زي ما قالوا المؤرخين او غيره او غيره؟ ليه؟ اصل الاسم مش هيفيدنا في شيء اذا علمناه او جهلناه. علم لا ينفع وجهل لا يضر. ثم هو لما يكون في ذكر لها يبقى في اساءة ليها, ثم المرأة تابت في النهاية, طب ليه يبقى التشنيع عليها؟ معايا؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه برضو فيها فايدة مهمة. ما تسيبش واحد مع المرأة في البيت, تقوليش اصل ده السواق ده الخدام ده السمكري ده النجار ده السباك, ما فيش الكلام ده, ما فيش. طالما في بيتها اتحمل بقى. هذه المحنة هي المحنة الثالثة بعد محنة الجب ومحنة الاسترقاق بعد ما كان رقيق عبد, والمراودة هي الطلب برفق ولين كما يفعل المخادع بكلامه المعسول. لأن ربنا ليه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, يعني بدأت إيه تتودد ليه, تتكلم معاه كلام معسول علشان تجذبه إليها. فالمعنى طلبت امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها منه أن يضاجعها, يعني يزني معها, ودعته برفق ولين أن يوافقها على رغبتها, وتوسلت إليه بكل وسيلة وغلقت الأبواب, يعني غلقت أبواب البيت عليها وعلى يوسف وأحكمت إغلاقها. قال القرطبي كانت سبعة أبواب غلقتها ثم دعته إلى نفسها وقالت هيت لك, أي هلم وأسرع إلى الفراش فليس ثمة ما يخشى, ما تخافش. هيت لك, قال معاذ الله, أي عياذا بالله من فعل السوء. قال أبو السعود في تفسيره وهذا إشارة إلى أنه منكر هائل يجب أن يعاذ بالله تعالى للخلاص منه. سيدنا يوسف نبي وما قالش لا لا لا لا ده أنا نبي, لا أنا أخاف على نفسي ليه؟ والله لو أنت ولا البلد كل ولا القرى الأرضية كلها والنساء جت تراودني عن نفسي أنا نبي مش هعمل المعصية. قال دي ما وثقش في نفسه كرجل, لكن وثق في إيمانه بربه. جبتها منين دي بقى؟ وازاي تقول كده على نبي من الانبياء؟ اهو هو مش بشر. قال ايه؟ والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. يعني يا رب لو ما منعتنيش عنهم انا بشر، انا راجل غصب عني لازم اروح. يبقى سيدنا يوسف عارف. في بعض الناس يقول لك ايه، تقول له لا يجوز لك ان انت تجلس مع المرأة التي لا تحل لك، لابد انك تجلس مع مثلا مرأة من محارمك، انما غير محارمك لا يجوز لك شرعا. يقول لك يا عم ده انا لو لقيتها عريها اغطيها، ده انا ما اعرفش دي زي اختي، ده انا لو قعدت انا وميت امرأة في بيت واحد ولا يحصل مني شيء. اقول له انا بتكلم على الرجالة ما بتكلمش عليك، انا بتكلم على الرجالة. في راجل في الدنيا يبقى مع امرأة وتراوده ويمسك نفسه بنفسه الا اذا كان بعصمة من الله؟ سيدنا يوسف ما عرفش يعملها الا بعصمة من ربنا. يبقى ازاي تيجي انت تقول لي انا اعملها؟ يبقى اكيد حاجه من الاثنين، يا انت احسن من سيدنا يوسف وده طبعا استحاله، يا اما هو مش راجل وده الاحتمال الوارد. ما ملاش غير كده، هل لها تفسير تاني؟ فقال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. لما أراه الله تبارك وتعالى من البرهان النير على ما فيه من غاية القبح ونهاية السوء، إنه لو ارتكب الفحشة دي، قال إنه ربي أحسن مثواي، أي إن زوجك هو سيدي العزيز الذي أكرمني وأحسن تعهدي، فكيف أسيء إليه بالخيانة في حرمه وفي زوجاته؟ ربي، ربي يعني إيه؟ هو اللي رباني في البيت، هو اللي أطعمني وسقاني، هو اللي كساني. مش الرجل الزوج بيقال عنه إيه؟ رب البيت، لأنه هو اللي مسؤول عن تربيتهم وإطعامهم وكسوتهم وحمايتهم ورعايتهم والإنفاق عليهم. إنه ربي يعني بيفكر جوزك عمل فيا معروف، جوزك أحسن ليا، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ برضو الإحسان هو، فكيف أسيء إليه بالخيانة في حرمه؟ إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يظفر الظالمون بمطالبهم، ومنهم الخائنون المجاوزون الإحسان بالسوء. الرجل أحسن إلي أنا أقابله بالسوء؟ ما ينفعش. طيب تعال كده نشوف يوسف عليه السلام، يا ترى كان في معاه دوافع ممكن تخلينه يزني بالمرأة ولا لأ؟ عد معي، وقلت لك دافع واحد بس لو توفر في شاب من الشباب إلا من رحم الله يلبي النداء على طول. أول حاجة كلام ابن القيم رحمة الله عليه في المفاسد العاجلة والآجلة لعشق الصور، المفاسد العاجلة والآجلة لمسألة عشق الإيه؟ عشق الصور. والكلام ده كان قاله في كتاب الداء والدواء بتصرف من صفحة 219 لصفحة 221. يعني هقول لك الكلام بتصرف يعني مع قليل من زيادة ونقصان يعني فيه. ومسألة عشق الصور والمفاسد المترتبة عليها في العاجل دلوقتي وفي الآجل في المستقبل، أديك مثال بس بسيط عشان أفهمك الحكاية دي معناها إيه في كلام ابن القيم ده. لأن دايما سبحان الله ابن القيم ده لما يتكلم، ابن القيم دوما كلامه قيم معروفة، فكان يعمل كان يعني سبحان الله رحمة الله عليه ربنا فتح عليه فتوحات إلهية في كلامه وعبره. المقصود وكنا بنتكلم في مسألة النقاب، واللي اتكلموا عن النقاب ويقول لك النقاب مش في الدين والكلام ده. ففي مسألة الصور لو كل النساء منتقبات بالعقل كده، يعني لو كل النساء منتقبات، واحد متزوج امرأة هيعرف انها حلوة ولا جميلة ولا قبيحة منين؟ مش هيعرف. ليه؟ ما اصل مش هيقارنها مع حد ما مش شايف حاجه، لا الدنيا كلها سودة في وشه، فتبقى مراته في نظره ايه؟ اجمل واحده، فاهمني؟ انما لما يشوف صوره او يشوف امراه او تلفزيون او اعلان او مجله او اعلان في الطريق ولا افيش بتاع فيلم ولا اغنيه ولا اي حاجه من البلاوي اللي بنشوفها، ساعتها يعمل ايه؟ هيبدا كنتش اتجوز دي، انا ايه اللي بلاني بدي؟ فيبقى عنده مفاسد في حياته في العاجل وفي الاجل، صح؟ والقلب يعشق بقى الصور ويبدا دايما في نكد مع مراته، ويبدا بقى يتوجه للحرام وبقى لو عششت في دماغه يبدأ يروح للايه للي لفتت انتباهه ويسيب بيته. ده انا بدي مثال واحد عشان بس اوضح لك العبارة اللي قالها ابن القيم دي. قال لك رحمة الله عليه، قال في المفاسد العاجلة والآجلة لعشق الصور. ده غير بقى مصيبة تانية، ان لو هو بقى مش متزوج. طب لو متزوج خلاص بقى، مثلا لو وقعت عينه على امرأة او فتنته في الطريق غصب عنه هيرجع لزوجته ويقضي منها الوتر، خلاص تنطفئ شهوته. طب لو شاب مش متزوج وما عندوش القدرة على الزواج ورأى هذا في الطريق يعمل ايه؟ يحيزني فيها هي، يحيزني في غيرها، يحيلجأ للعادة السرية إلا إذا كان معاه أمان قوي بقى وعصمة من ربنا. طب ليه؟ ليه؟ ما احنا في غنى عن ده من الأصل. وبعدين يفضل طول الليل بقى، ما هو نايم على السرير ما فيش حد معاه ولا فيه أخبار ولا يعني طول النهار مشغول في شغله في دراسته في أي حاجة. إنما خلاص دلوقتي بقى أصبح ذهنه إيه؟ فارغ. فإيه اللي حيجي في ذهنه دلوقتي؟ الصورة، عشق الصورة، تفضل دايما مرسومة ليل ونهار قدامه. واللي بيعشق الصور الحرام دي بيقع في مشكلة كبيرة وعمره ما يعيش سعيد في المستقبل في الآجل بقى. ده كلام من القيم، اللي هو ايه بقى؟ انه لما يتزوج ظانن هو انه اللي هيتزوجها يلاقيها زي اللي كان بيشوفه، فيلاقي دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، فما يستقرش البيت ويحصل طلاق. لذلك تبص تلاقي اكتر الفترة الحديثة اخر السنوات الاخيرة دي تلاقي واحد بيتجوز وهو في شهر عسل يطلق، بعد شهرين يطلق. الله، ايه اللي بيحصل ده؟ ليه؟ اصله مش لاقي اللي كان رسمه في خياله بسبب عشق الايه؟ الصور. قال ابن القيم رحمه الله في المفاسد العاجلة والآجلة لعشق الصور، والله سبحانه وتعالى انما حكى هذا المرض عن طائفتين من النساء من الناس. مرض ايه؟ عشق الصور. قال وهم قوم لوط والنساء، قوم لوط والنساء. فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته، المكيدة يعني، وما كادته به. وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه. تخليش الشيطان يشغلك وركز معي. مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه. يعني سيدنا يوسف كان امرأة العزيز بتراوده وتعب، وهقول لك كم شيء عملته وكم شيء داعي يستدعي يوسف انه يزني معاه، ورغم ذلك ولا حد في الدنيا يصبر هذا الصبر الا من صبره الله عليه. فان موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع. يعني علشان يزني فيها يكون السبب ايه؟ قوة الداعي، وهي بتدعو بقوة، وزوال المانع. ايه اللي يمنعه؟ ما هو معاها في البيت ومحدش بيمنعه، ورغم ذلك امتنع. وكان الداعي ها هنا في غاية القوة. ايه بقى الداعي اللي في غاية القوة ده؟ ده مش هي بس بتدعوه، لا بص عد معايا بقى وشوف. احدها ما رقب الله سبحانه في طبع الرجل من ميله الى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يلزم إذا صادف حلالا. كثير من الناس ممكن يصبر على الجوع والفقر والعطش وكل شيء، لكن ما يصبرش على المرأة. الثاني، يبقى أدي الدفع الأول. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزبا لا زوجة له ولا سرية تكسر حدة شهوته. طب هيعمل إيه؟ الرابع أنه كان في بلاد غريبة لا يتأتى للغريب فيها قضاء الوطر ما يتأتى لغيره في وطنه وأهله ومعارفه. يعني لو زنى مين من أهله ولا الناس تعرفه عشان يعيبوا عليه؟ مفيش، فعادي. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى موافقتها. منصبها يجبره أن يوافقها على كلامها، وجمالها يجبره أن يوافقها، ورغم ذلك رفض. السادس أنها غير آبية ولا ممتنعة، ده هي ما بترفضش، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إيباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل النفس والخضوع والسؤال له. يكون يريد المرأة بس هي بتتمنع منه فقوله أنا أزل نفسي ليها ليه؟ لا خلاص، إنما ده المرأة هي اللي بتزل نفسها ليه وهي اللي بتطلبه، ورغم ذلك ما استجابش. السابع، أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه، ورغم ذلك برضو لم يستجب لها. الثامن، أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، لو ما سمعش كلامها تأذيه، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. التاسع، أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، مش هتوصل الخبر لحد، فها هي الطالبة وها هي الراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. يبقى هو لا يخشى على نفسه من الفضيحة. العاشر، أنه كان مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، وكان الأمن سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي. ما كل ما حد يشوفه معها مش هيقول بقى حاجة، ده هيقول عادي الغلام بتاعه الخادم بتاعه، ورغم ذلك لم يستجب لأمره. الحادي عشر، أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال فأرته إياهن وشكت حالها إليهن، نسوة المدينة يعني، لتستعين بهن عليه. يعني مش هي بس اللي بتراوده، لا وجابت دول كمان يجبروا إنه هو يطوع سيدته. متخيل اللي احنا زي بنقول ايه في المثل، الزن على الودانة مر مستح، شو بقى كام واحدة بتقول له لا اسمع كلام سيدتك. فاستعان هو بالله عليهن، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكل من الجاهلين. الثاني عشر، أنها توعدته بالسجن والصغار، يعني بالسجن والذل، وهذا نوع إكراه إذا هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به. ما هي مرات العزيز وفي إيديها أنها تقدر تسجنه في أي لحظة وتعمل فيه اللي هي عايزاه، فيجتمع داعي الشهوة وداعي حب السلامة من ضيق السجن والصغار. يقول لك يا عم انا ايه اللي ايه يا عم اللي يذلني وايه اللي يسجنني وايه اللي يبهدلني، ما انا ابقى استمتعت بالشهوه وفي نفس الوقت استمتعت بحريتي. قال لك لا برضو. الثالث عشر، ان الزوج لم يظهر من الغيره والنخوه ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه. ده هو قال له ايه يوسف، اعرض عن هذا، ما تحكيش الموضوع ده وعيشوا انتوا الاثنين مع بعض في البيت سوا. ايه الراجل ده؟ ومع هذه الدواعي كلها فقد آثر يوسف مرضات الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن يختار السجن على الزنا، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مش مما تدعوني هي، مما يدعونني ده كلهن. يا رب البرش بتاع السجن أحسن لي من الزنا، يا رب الفول اللي فيه سوس بتاع السجن أحسن لي من الجاتو بتاع امرأة العزيز، يا رب اللبس المقطع بتاع السجن أحسن لي من لبس الحرير في بيت امرأة العزيز، يا رب جدران السجن اللي منشى عليها المية والبياض بتاعها واقع والجدران الرطوبة تنوت الواحد وتمرده أحسن إلي من التكييف اللي في بيت امرأة العزيز. مش مش مش مش يا رب انا عايز اروح لا احب، وخلي بالك من كلمه احب دي صيغه افعل تفضيل، يعني انا بموت في السجن بحبه احسن ما اروح الزنا. اصل معلش هي كلها 80 سنه يعني وهموت، مش مشكله احسن ما اروح اقعد لي 80 سنه بجهنم بسبب زني. والمصيبه تلاقي بقى ولا سبب من دول متوفر في امرأة في عصرنا تعمله مع شاب، وهو اللي بيلح عليها ويجري وراها. ولم يهم يوسف عليه السلام بامرأة العزيز، لأن كتير من الناس لما يجي يقرأ قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إيه ده بقى هم بها يعني إيه؟ يقول لك بس، وتقرأ بقى في تفسير تلاقي بقى أن بعض التفسير للأسف تقول لك أن هو فك تكة السروال، يعني فك الحزام بتاع البنطلون، يعني خلاص كان هيفعل فعل معصية لولا أن رأى برهان ربه. لا، التفسير ده غلط للأسف، موجودة في كتب تفسير، بس انت ما تقرأش اي كتاب تفسير. ما تكون عايز تجيب كتاب تفسير يبقى قول لي وانا اقول لك تجيب ايه. تجيب مثلا تفسير ابن كثير، بس تجيب طبعا محققة، فاهمني؟ مثلا تجيب تفسير القرطبي، تجيب تفسير السعدي اللي هو تفسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان مثلا، يعني دي تفسيرات معتمدة. تجيب تفسير الجلالين، بس مش سهل انك تفسر تفسير الجلالين برضو. تفسير الجلالين على قد ما هو مختصر جدا، بس محتاج واحد يكون فاهم. فممكن تجيب بسهولة قوي تفسير السعدي ده، مجلد واحد وبسيط وخلص الموضوع. هات مختصر تفسير ابن كثير في 3 مجلدات. المقصود قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه الآية. فظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه. يعني ليه يقرأ الآية كده يفهمها كده؟ ولكن القرآن العظيم بيّن براءته عليه السلام من الوقوع فيما لا ينبغي، حيث بيّن شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته وشهادة الله له بذلك، حتى إن إبليس نفسه شهد ببراءة يوسف من هذا. إيه ده؟ هو القضية بتاع سيدنا يوسف دي الاتهام، مش هي اتهمته قدام زوجها وقدام الراجل اللي هو قريبها ان هو زنى بيها وانه كان عايز يعني يزني بيها؟ يعني ما جزاء من اراد باهلك سوء، يعني هو اللي كان عايز يأذيني. طب ان شاء الله بقى سيدنا يوسف معاه شهود تشهد بقى تبين دليل براءته. ده معايج 12-13 شهادة. من ضمن هذه الشهادات نقول اول شهادة، شهادة ربنا تبارك وتعالى، شهادة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه للشيطان لما خلق ربنا سبحانه وتعالى الانسان؟ فابليس الشيطان قال لربنا انا دول هدخلهم لك جهنم، كل دول هدخلهم لك جهنم، صح كده؟ ربنا قال له ايه؟ الا عبادي ليس لك عليهم سلطان، صح كده؟ يبقى وسيدنا يوسف ايه؟ من عباد ربنا المخلصين. وخلي بالك ربنا قال ايه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، مش المخلصين. اصل الانسان ممكن يبقى مخلص، هو يخلص لله، فلما يخلص مرة ومرة ومرة ومرة خلاص ربنا يستخلصه لنفسه بقى، ده بتاعنا. فلما يبقى واحد مخلص لله ده يعملها ازاي؟ ده ادي شهادة ربنا. طب شهادة إبليس هو إبليس بيشهد لحد؟ تصدق والله شهد ليوسف بالبراءة. ازاي شهد ليوسف عليه السلام بالبراءة؟ تعال نشوف. اما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة، من الأعضاء في القضية دي والاتهام دوت والأحداث، يعني احنا دلوقتي في المحكمة خلاص عايزين بقى نحكم بالبراءة، نشوف في واحد بريء وفي واحد متهم، مين فيهم البريء ومين المتهم؟ ما نعرفش لسه، خلاص عايزين نعرف. امرأة العزيز بتقول انها بريئة وان يوسف متهم، ويوسف بيقول ايه؟ لا ده انا بريء، انا مش متهم. طب نصدق مين بقى؟ تعال نشوف، اكيد لازم في شهود. فأطراف القضية دي والواقعة دي هم مين؟ يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود، صح كده؟ أدي الأطراف القضية. أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله هي راودتني عن نفسي. أدي سيدنا يوسف قال إيه؟ هي راودتني عن نفسي. خلاص يبقى أنت اتكلمت يا يوسف، ما لازم برضو القاضي لما يحكم في القضية إيه؟ يسمع الآراء الكل. خلاص سمعنا منك يا يوسف، أنت بتقول إيه؟ ما قولك فيما نسب إليك؟ قال هي راودتني عن نفسي، صح كده؟ وقوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هو ده دليل على أنه مش عايز كده. وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة ولقد راودته عن نفسه، والاعتراف سيد الأدلة. يعني هي بتقول لهم إيه؟ أنا راودته مش هو اللي راودني، خلي بالك. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يبقى هي اعترفت على نفسها ايه. واما اعتراف زوج المراه ففي قوله تعالى حكايه عن العزيز لما شاف يوسف وشاف المراه قدامه قال يوسف اعرض عن هذا، ما تحكيش الموضوع ده، وبص لمراته واستغفري لذنبك. يعني عارف ان ايه هي اللي متهم، انك كنت من الخاطئين، انت اللي غلطانه. شو احنا مسكين اطراف القضيه اهو واحد واحد. واما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله تعالى وشهد شاهد من اهلها، وده اهلها، واحد من اهلها من عيلتها، يبقى المفروض يشهد لها ولا يشهد عليها؟ المفروض يشهد لها. طب هنا شهد عليها ليه؟ عشان هو لانه رجل بايه بيتكلم بالحق، وشاف الادله والبراهين العمليه لما لقى القميص مقطوع من الخلف مش مقطوع من الامام. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. لو كانت الجلابيه بتاعته، ما القميص يعني الجلابيه، لو كان قميصه قد من قبل يبقى هي اللي صدقت يا عزيز، ويوسف هو اللي كذاب، لان هو بيتهجم عليها وهي عماله بتبعده وعماله بتزقه، فايديها اكيد قطعت القميص بتاعه. خلي بالك، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ليه؟ لان هو طالع يجري منها وهي بتتشعبط فيه وبتمسك في هدومه فاتقطعت الجلابيه. فلما رأى قميصه قد من دبر قال بقى، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يعني هو إيه؟ شهد عليها برضه. ده مش هو بس، ده كمان القميص بتاع سيدنا يوسف شهد عليها. حق والله حكاية القميص ده عجيب. القميص بتاع سيدنا يوسف ده يجي مرة عليه الدم، ويجي مرة يشهد ببراءة يوسف، ويجي مرة يكون سبب في شفاء نظر أبيه. إيه ده؟ إيه حكاية القميص دي؟ المهم، وأما شهادة الله عز وجل ببراءته ففي قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. خلي بالك ربنا ما قالش كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، ده أزال نصرف عنه السوء والفحشاء، يعني مش هو اللي بيهم بالسوء والفحشاء فصرفناه، لا، ده السوء والفحشاء هم اللي بيجوا عليه وهو قاعد مكانه واحنا بعدنا عنه السوء والفحشاء. يبقى مين اللي عامل المشكلة؟ مش يوسف، اهي براءة تاني برضو. وقد شهد الله على طهارته 4 مرات، اولها لنصرف عنه السوء، واللام هنا للتأكيد والمبالغة، والثاني قوله والفحشاء، يعني وكذلك لنصرف عنه الفحشاء، والثالث قوله إنه من عبادنا، والله سبحانه وتعالى قال في صفة عباد الرحمن ولا يزنون، مش في صفة عباد الرحمن إنهم لا يزنون، وهو هنا قال إن يوسف من عبادنا، يبقى يوسف من عبادنا يعني من عباد الرحمن الذين من صفاتهم أنهم لا يزنون، فكيف يزني؟ خدت بالك؟ والرابع قوله المخلصين، وفيه قراءتان، قراءة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول، يعني مخلصين ومخلصين. فوروده باسم الفاعل يعني مخلص، إنهم من عبادنا مخلصين، يدل على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص. يعني هو عبد صالح بيعمل إخلاص، يبقى إزاي يعمل دي؟ وعشان كان كلمت عن الإخلاص وعن الإحسان في الأول قبل ما أبدأ أتكلم عن القصة النهاردة. ووروده باسم المفعول يعني مخلص يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضراته. فإزاي ربنا يصطفي واحد لنفسه ويتركه للزنا والكلام ده؟ وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزها عما أضافوه إليه. وانتهى هكذا كلام الفخر الرازي. طب فين بقى براءة إبليس أو شهادة إبليس بالبراءة؟ مش إبليس قال له إيه؟ قال لربنا إن عباد قال وعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني أنا حقدر على عبادك كلهم ما عدا مين؟ المخلصين. ويوسف منين؟ من مخلصين. يبقى أنا ما قدرتش عليه قبل سيدنا يوسف ما يخلق. إبليس قالها أنه مش هيقدر عليه. فهمتها؟ فالرابع قوله المخلص. الأول بس إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزهاته. ففي قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين ويوسف من سادات المخلصين بنص القرآن الكريم. والرابع أيضا قوله المخلصين، دي خلاص اتكلمنا عنها. في شهادة تانية برضو احنا كده اتكلمنا عن يوسف لما اتكلم عن نفسه، واتكلمنا عن الشاهد اللي هو من أهلها، واتكلمنا عن الرجل نفسه زوجها، واتكلمنا عن إبليس، واتكلمنا عن ربنا. طب ناقص النسوة. أما شهادة النسوة بقى فقد قال الله تعالى حكاية عنهن لما اتكلموا في النهاية قالوا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ولا ذرة سوء واحدة حتى شفناها عليه. قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره رحمه الله تعالى في تفسير مفاتيح الغيب: هؤلاء الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله، اسمع الحتة دي، فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته. لأن ربنا قال من صفات عباد الرحمن إن هم إيه؟ لا يزنون. وقال إن يوسف من عباد الله الإيه؟ المخلصين. فإن كنت يا من اتهمتم يوسف بهذا الأمر من أتباع الله أو ممن تؤمنون بالله فتكفيكم شهادة ربنا. وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته. يعني كده كده بغصب عنكم برضو إيه؟ هتشهدوا براءة يوسف. ولعل منهم من يقول كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن تخرجنا عليه فزدنا في السفاهة عليه، كما قال الخوارزمي وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. يعني لو إبليس مات قبله هيقدر يعمل هو اختراعات من ذنوب ومعاصي إبليس ما وصلهاش. وفعلا في ناس كده، والله العظيم فعلا في ناس كده. يعني سألك سؤال، يعني اللي هم دلوقتي اللي طالعين في قبل إبليس، سؤال قبل إبليس ما قبل قوم لوط، قبل قوم لوط قرية سدوم، قبل ما يعملوا مسألة ان الرجال يعاشروا الرجال ويتركوا النساء، إبليس عملها مع حد من الأمم اللي قبل كده؟ يبقى دي لو بتاع إبليس كان عملها من قبل كده، إنما ده دول غلبوا إبليس وصلوا لحاجة هو ما وصلهاش. تفهمني؟ دلوقتي احنا في عصرنا من 3-4 سنين او سنتين تقريبا 3، يعني مفيش وقت كبير، في احدى الدول العربية لما خرج في المحكمة الشرعية طلعت بنتين راحوا للقاضي، واحدة متزوقين على سنجة 10 وتقول للقاضي انا جاي عايز اتجوز. لا طب يا بنتي فين جوزك؟ قالت لا ده انا الزوج ودي زوجتي واتنين نساء. قال لها ان شاء الله بقى، طب وفين الوالي؟ أما أبوها وهو وشه محمر بيقول له أنا الولي. ولي إيه ده؟ ما دي ما في مصر قريب لسه الأحداث السنة دي، لسه السنة ما خلصتش هي 2009، موضوع تبادل الزوجات وغيره وغيره وغيره. هو سؤال، هو الإيدز ده نشأ منين أصلا؟ بسبب معاشرة امرأة لقرد في جنوب أفريقيا. إيه ده؟ وبيعاشروا الحيوانات عياذا بالله وغيره وغيره. يعني عملوا إيه؟ اخترعوا ذنوب وإبليس نفسه ما وصلهاش. إبليس نفسه ما عرفش يوصلها. يقول لك بقى وكنت امرئا من جند ابليس فارتقى بي الدهر حتى صار ابليس من جندي، فلو مات قبلي كنت احسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي، نسأل الله العافيه والسلام. ولكن ماذا نقول في قوله تعالى وهم بها؟ احنا كده عرفنا انه بريء، طب امال ايه بقى وهم بها دي بقى معناها ايه؟ الجواب من وجهين. الأول أنا هقولها لك بملخص بسيط قوي في النهاية، يعني الأول أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى. هو مش بشر وراجل ها، وفي البيت ومعه امرأة وفاتنة الجمال وغنية ومعها منصب وشابة وبتدعوه وهو غريب وهو عبد عندها وهي سيدة القصر الحاجات اللي اتكلمنا عنها دي كلها، المقومات اللي هي توفر انه فعلا يزني بيه، وغلقت الابواب وقالت هي تلاك وامنته فايه ده؟ بشر هو ولا مش بشر؟ بشر عادي، يحب ويكره، يرغب ويبغض، ينجذب لشيء وينفر عن شيء، صح؟ يرغب في شيء ويرغب عن شيء. فقلبه بدا ايه؟ راجل بشر بدأ يتحرك، بعدين ايه؟ التقوى وإيمانه منعه. فأن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى. وقال بعضهم هو الميل الطبيعي، ميل الرجل للمرأة ده شيء طبيعي، والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى، الشهوة اللي هي في الطبيعي في أي رجل وأي كائن حي ذكر بالنسبة للاتجاه لأي كائن حي إيه؟ أنثى. وعلى فكرة ما تفتكرش أن ربنا سبحانه وتعالى لما جعل هذا الأمر غصب عن الرجل مش بمزاجه، أنه يبقى عنده شهوة باتجاه المرأة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إزاي؟ هتقول يعني أنا يبقى فيه انجذاب؟ أصل حضرتك لو أنت ما فيكش انجذاب للمرأة ها؟ خلاص واحد مراته مزعلاه يبقى مش هيعاشرها معاشرة الأزواج، يبقى مش هينجب منها. والأدفه الأسباب دايما البيوت فيها مشاكل، حتى بيوت النبي نفسها كان فيها مشاكل صلى الله عليه وسلم. بشر يحصل ايه؟ خلاص بقى كل واحد عنده مشكلة هيسيب زوجته مش هيعاشرها، هيموت هو في يوم وهي تموت، فين الجيل الإنساني؟ ما بقاش في بشر، ما ينفعش، هينقرضوا زي الديناصورات. فغصب عنه ده ميل طبيعي لازم، علشان ايه؟ عشان يحصل استمرار، اني جعله في الارض خليفه، جيل يموت ويجي خلفه جيل ويموت ويجي خلفه جيل، هي دي. انما غير كده مش هتنفع. واحيانا بتبقى وسيله للاصلاح، ما هو في بعض النساء كده على فكره، ده في بعض النساء دي ده اللي بيقرا في علم النفس وكده، في بعض النساء لا تعاشر زوجها الا بعد ما يضربها على، هو في بعضهن كده والله تحب النكد، لازم ينكد عليه لما تكون، وهو بس الزوج بقى يحاول يفهم بقى ايه مفتاح زوجته ايه. هي دلوقتي نكدت عليا، يبقى كل واحد بقى ايه يعرف مفتاح زوجته والله بجد. وفي امرأة لا تعاشر زوجها وتمتنع منه اذا اساء اليها، عايزان هو يدلعها ويفسحها ويخرجها ويديها هدايا. في بعض النساء كده، وفي بعض منهن معتدل. فالمقصود يعني المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى. وقال بعضهم هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى، وهذا لا معصية فيه. ليه؟ هو أنت مؤاخذ على اللي قلبك بيفكر فيه ولا على اللي أنت بتفعله بجوارحك؟ بالجوارح فقط، وده معلوش ذنب فيه. معايا؟ واحد واقف قدام مراته قلبه عمال بيقول لها انت طالق انت طالق انت طالق 1000 مرة، ولا طلقه فيهم تنفع، لكن لسانه نطق وتحرك انت طالق، خلاص اتحسب الطلق. فهمتني؟ لانه امر جبلي لا يتعلق به التكليف، امر غصب عنك ان انت فيك الشهوه دي للمرء، فده ربنا ما حاسبكش عليه لان ده طبع فيك. لكن امتى يحاسبك بقى؟ لو انت حولت الطبع ده لفعل. مفهومة دي؟ كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو مشهور بين الناس بس هو ضعيف، انه كان يقسم بين نسائه فيعدل بينهن ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك، انا اقدر املك الفلوس والبيوت و فلا تلمني فيما لا أملك، اللي هو قلبي، قلبي ميال لعائشة أكتر من دول، يعني ميل القلب الطبيعي. ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد. أنت صايم هتموت نفسك تشرب كوباية ماء بارد، صح؟ في اليوم الحر والعطش الشديد، خلاص نفسك يا سيدي تاكل وتشرب. هل صيامك ماشي ولا انقطع؟ ماشي سليم، لكن أول ما تشرب انقطع الصيام. يبقى انقطع امتى؟ بالهم، بالفعل، مش بالهم القلبي، مش بالخاطر. وصلت لك المسألة؟ مع ان تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ليه؟ لانه ترك ما تميل اليه نفسه بالطبع خوفا من الله وامتثالا لامره، كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نفسك في ده، فإن الجنة هي المأوى. وهم بني حارثة وبني سلمة بالفرار يوم أحد، بني حارثة وبني سلمة في غزوة أحد هموا بالفرار، فكروا أنهم يفروا ويسيبوا المسلمين، يسيبوهم في الحرب مع المشركين. طب ما كده جيش المسلمين هيقل وممكن يتعرض لإيه؟ للقتل. و هما فكروا انهم يسيبوا الجيش ويمشوا، بس هل هما مشوا؟ هذه المشكلة بقى، هنا بقى الحساب. فهم هموا انهم يمشوا لكن ايه؟ ما مشوش، خلاص، فما عملهمش زمن. كهم يوسف هذا، بدليل قوله تعالى اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما، وهم ما فشلوش ولا حصل حاجة لان هم هموا بس هم قلبي، ما خرجوش فعلا. فيدل على أن ذلك الهم ليس بمعصية، لأن اتباع المعصية بولاية الله للعاصي، لو كان هذا الهم معصية إغراء على المعصية، بخلاف هم امرأة العزيز فإنه هم عزم وتصميم، بدليل أنها شقت قميصه من دبر وغلقت الأبواب ونطقت بلسانها قالت هي تلك و... فهمني؟ يعني عملت هي نفذت. ومثل هذا التصميم على المعصية معصية يؤاخذ بها صاحبها، بدليل الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ طب ماشي، القاتل ده يروح النار ماشي عشان قتل مسلم، طب المقتول ده ذنبه ايه؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فصرح صلى الله عليه وسلم بأن تصميمه وعزمه على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار. ما سوى رفع سيفه ليه؟ الاتنين رفعوا سيفهم والاتنين بيحاربوا بعض، بس ده من جواه عايز ايه؟ يقتل ده، والتاني عايز يقتل الأولان، واحد فيهم مات والتاني ما ماتش، كويس؟ الاتنين في النار. ليه؟ أصل الأولان اللي اتقتل ده لو كان ممكن من قتل القاتل كان قتله، فهو في نيته القتل ما يتحسبش عن النية دي، بس لما خرج سيفه من غمده وبدأ يتحرك هنا بقى يبدأ يتحسب. عشان كان النبي قال لك بقى إنما الأعمال بالنيات، ما قالكش نية وسكت، لا لان النيه مش هتتحاسب عليها لو بتفكر في ذنب، انما لما يصحبها عمل يترجمها هنا تتحاسب. واما تاويلهم هم يوسف بانه قارب الهم ولم يهم بالفعل، وتاويل الهم بانه هم بضربها او هم بدفعها عن نفسه، فكل ذلك غير ظاهر، بل هو بعيد عن الظاهر ولا دليل عليه. لان بعض العلماء قال لك ايه؟ قال لك اه هي همت بيه انه يزني بيها، وهو هم بها ضربا، او هم بها دفاعا عن نفسه يبعدها، او هم بها فرارا. الكلام ده معروف دليل اصلا. ده القول الاول اللي هو يبقى خلاصته ان هو هم قلبي طبيعي، لانه ده بشر راجل ولا يؤخذ على هذا. الثاني وهو اختيار الشيخ ابي حيان ان يوسف لم يقع منه هم اصلا لا في قلبه ولا بره قلبه. ايه ده؟ امال كلمه هم بها دي نوديها فين يعني؟ قال الشنقيطي رحمه الله: هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية، لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه، كقوله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يعني لو أنتم كنتم مسلمين توكلوا على الله، فهمتها دي؟ وإن لم تكونوا مسلمين هتتوكلوا عليه إزاي؟ ما أنتم ما تعرفوش أصلا. يعني إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه، وكقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني إذا كنتم صادقين هاتوا برهانكم. وعلى هذا القول فمعنى الآية، يعني فاتها دي متأخير يعني، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، اعكسها بقى، يعني لولا أن رأى برهان ربه لكان هم بها. يبقى معنى كده أنه إيه؟ لم يهم في الأصل، ما حصلش منه حاجة لا قلب ولا غير قلب. مثلا بيقول لك إيه؟ أب بيقول لابنه ذاكر وأنا رايح الشغل وهاجي هسألك هعرف أنت ذاكرت ولا ما ذاكرتش، حلو كده؟ فجه يا ابني ذاكرت؟ ايوه يا ابي. طب تعالى كده وريني، يساله سؤال 2 3 4، الولد عمل ايه؟ يجاوب، يبقى الولد ده ايه؟ ذاكر الدروس بتاعته. بص بقى بيقول له ايه؟ لولا ان انت جاوبت على الاسئله كنت ضربتك. يعني ايه؟ يعني هو اتضرب ولا ما اتضربش؟ ما اتضربش. ليه؟ عشان لولا. افهم لولا معناها ايه. يبقى كانه بيقول له ايه؟ كنت هتضرب لولا انك جاوبت على الأسئلة. أظن كده وضحت بقى. يعني معناها ايه؟ لولا ان يوسف رأى برهان ربه كان هم به. دي بقى قضية تانية. ونظير ذلك قوله تعالى ان كادت لتبدي به، ام موسى يعني كانت هتقول ابني اللي في الصندوق ده يبقى ابني، اللي معاكوا ده يبقى ابني انا، كانوا يقتلوه. فبص بقى ايه؟ لولا ان ربطنا على قلبها، اعكس بقى الايه، يعني لولا ان ربطنا على قلبها كانت هتبدي به. يبقى القران ايه؟ فسر بعضه بعض، ما جبناش من بره ايه؟ فلولا ان ربطنا على قلبها لكادت تبدي بموسى عليه السلام. وشهد شاهد من أهلها، قالوا لك بقى الشاهد ده طفل صغير من ضمن اللي اتكلموا في المهد، وناس قالت لك برضو الشيخ للأسف واليوم محاضراته بتاع، قال لك ده أصل هي كان لها تمثال برهان ربه بقى، أصل كان لها تمثال والتمثال ده جت هي عشان تزني مع يوسف فغطت وش التمثال، قال لها أنت بتعملي إيه؟ قالت له أصل أنا بغطي التمثال ما ينفعش ربي يشوفني في الوضع ده. قال لها أنت تستحي من تمثال لا يسمع ولا يرى، وأنا ما استحيش من ربنا. قالوا هو ده البرهان. وقالوا برهان تاني ان هو ايه؟ بص كده في سقف البيت لقى صورة ابو يعقوب وحاطط صباعه في سنانه وبيعض عليها، يعني لا يا يوسف اوعى تعمل ده، انا ابوك نبي يا ابني وانت نبي. وقالوا فيها كلام كتير يعني، قالوا برهان ربه ده. بس السؤال بقى، ربنا ما ذكرش ايه برهان ربه؟ خلاص ايه هو البرهان؟ مش المهم هو ايه، المهم ان هو رجع لله، هو ده المطلوب. المهم انك ترجع لله، فهمني؟ يبقى انت دايما لما تكون هتقع في مشكلة تقول اه فين ربنا بقى دلوقتي، انا فين من ربنا؟ بس هو ده الوزع اللي ايه، هو ده البرهان اللي يبقى عندك. مفهومة دي؟ فحكاية بقى شاهد شاهد من اهلها، هل هو بقى طفل تكلمه في المهد، هل هو ابن اختها وكان رضيع عندها في البيت في الوقت دوت، هل هو واحد من اهلها كان شاب ولا راجل كبير ولا شكله ايه، ايه الموضوع دوت؟ ده بقى اللي هنعرفه ان شاء الله يوم الجمعة القادم، ونبقى نعرف برضو حكاية لما الخبر شاع في المدينة وانتشر ونساء الأمراء والكبراء يقطعن أيديهن من جمال يوسف عليه السلام، وقال بقى رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ونبقى نروح بقى نشوفه في السجن عمل ايه. حد عنده سؤال أو استفسار؟ يقال هذا، يقال أنه تزوج هذه المرأة بعد وفاة العزيز، لكن الامر يعني ايه، هو كلام من مؤرخين يعني ومن بعض المفسرين وكده، ان هو تزوج بها في النهايه، وان والله احنا ايه، الله اعلى واعلم، ان كان تزوج بها فلا باس، وان لم يكن يتزوج بها فلا باس، كلا الامرين ايه واحد، يستوي فيه الامرين يعني. بس احنا بنقول ايه، هو بعض الناس يقول لك طب ازاي اتجوز بيها، نقول لان هو كانت تريده في الحرام وكانت على دين غير دينه، لكن في النهاية تابت وأسلمت، وبعدين التوبة تجب ما قبلها، فنالت ما كانت تريده في الحرام نالته في الحلال، فهمني ازاي؟ وهكذا بقى هنبقى برضو لما نوصلها نبقى نعلق عليها ونقول الموضوع ده. انت تقصد يعني اللي هم اتباع يزيد ابن معاويه يعني؟ لا لا لا لا، عبد الشيطان دول حاجه تانية خالص، دي اسمهم الزيديه، دي حاجه تانية خالص. في سؤال تاني؟ اتفضل. بالنسبه لموضوع القلب، لما حضرتك ضربت مثال بالصيام، انا عارف انت عايز تسأل علي اصلا، هو عايز يقول ايه، كويس ان انت قلت المثال ده برضه، عايز يقول لك ان واحد مثلا بيتخانق مع زوجته او مع اولاده او مع زميله في الشغل، المهم يتخانق يعني او تشاجر وتعصب وتنرفز، وهو ايه، وهو صايم. فقال فواحد قال له يا اخي اتق الله، ده انت صايم. راح قال له صايم، طب والله لا افطر، وراح جاري على ايه، على الحنفيه. ركز معايا، في هنا هم ولا مفيش؟ في القلب هم، والهم صاحبته ايه دلوقتي؟ حركه، عمل اهو، يبقى في نيه وفي عمل. وراح فتح الحنفيه وحط الكوبايه تحت الحنفيه، كانت الميه قطعه، مفيش ميه، عارف يحصل ايه؟ صيامه راح، فطر. واحد قال لك ايه يا عم اتق الله، ده انت صايم. صايم، طب وادي السجاير اهي، وراح مطلع علبه السجاير من جيبه وحط السجاره في جيبه، بيولع الولاعه، طلع الغاز فيها فاضي، فطر. فطر، لانه لولا، اهي بقى لولا برضه، لولا ان كانت الميه مش موجوده كان شرب، لولا ان الغاز كان في الولاعه كان دخن. هي دي لولا برضه. ده هو يمسك لانتهاء اليوم، احتراما لليوم. ها؟ جميل. بص بقى الحته دي، لا لا، في كلا الامرين، في السنه والفرض. ومن صيام الفرض، اذا هم صيام السنه عليه يوم، اذا هم ليس له احترام في اليوم، ان ايه تتطوع. ايوه، تقصد ان هو امير نفسه يعني، على اساس امير نفسه، امير نفسه في مساله الصيام النفل او لا. ماشي دي ما فيش مشكلة. هو بقى بص عايز يقول لك حاجة تانية بقى دلوقتي، هيقول لك ايه بقى؟ هيقول لك طب ده احنا ما نقولش كده ان ده من رحمة ربنا وقدر ربنا بالراجل علشان خاطر يحافظ له على اليوم ان هو ما يجيبلوش المية فعشان يراجع نفسه ويتوب؟ نقول لا، ده عقاب اكبر ليه عشان يتقدم. كنت عايز ده هحرمك منه وضيعت يومك برضه. هتقولي بس ده مش يتنفى مع صفة ربنا الرحمن الرحيم؟ اقول لك لا، بالعكس ده اكبر رحمة من ربنا. تقولي ازاي؟ اقول لك عشان يقدبه ان ما يعملهاش تاني وما يجرأش غيره ان يعملها. ما هو انت ما تنظرش الموضوع من النظرة الاولى، قلنا بص للابعاد اللي بعد كده. ربنا مش قادر لك انك انت تعمل الشيء ده. ده في الخير بس بقى هنا يؤجر، في الخير بس. وفي الصيام يعني في الشر لا. هديك مثال، واحد قال ايه انا مثلا يعني عربية ماشية في الشارع وبعدين الناس عمالة بتزقها عطلانة، فالناس بتزق العربية للسواق بتاعه والسواق نازل فيها، فانت قلت ايه؟ انت جاي من بعيد، فقلت ايه؟ الناس شايفها تعبانه وعايزه تزقه، خلاص انا هروح امد خطوه شويه كده اسرع خطوتي وازق معاهم ينوبني ثواب. انت مديت راحت العربيه دايره ومشيت، انت ما زقتهاش، خدت الثواب بالنيه. ليه؟ ادي نيتك ايه وادي الهم بتاعك اتحركت فعلا. طيب انت بقى في امور الشر زي المثال اللي احنا قلناه بتاع الصيام ده، هو دلوقتي أراد أنه يخرج من العبادة وهم بالخروج من العبادة وما حصلش الرغبة بتاعته، فكانت عقوبته أنه هو فقد العبادة وفقد رغبته. نعم يطعم يمنع. يعني انت صايم، انت صايم وبعدين ناس انك صايم سواء في الفرض او نفل. وعلى فكرة العلماء اللي فرقوا بين الفرض بين الواجب والنفل في مسألة الواحد لو كل وشارب ناسي، قال لك في صيام النفل يبقى يقطع صيامه وفي صيام الفرض لا يقطع صيامه. الكلام ده معلوش دليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث بصيغة عامة، قال ايه؟ من كان صائما فأكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. هل النبي فرق في الحديث هنا بين صيام نفل أو فرض؟ لا، يبقى يطلق زي ما هو النبي أطلقه يبقى يؤخذ على إطلاقه. جميل. المهم فأنت صايم رحت جايب كوباية الماء بتشرب، أنت ناسي أصلا. أنا بقى زوجتك قاعدة في البيت مثلا فشفتك، إيه ده؟ هو مش النهاردة رمضان الراجل ناسي ولا إيه؟ تقوم تقول ايه؟ لا لا لا لا، اصل النبي قال فاطعمه الله وسقاه، خلاص سيبه يشرب. لا ما ينفعش، هو بقى معلوش ذنب وهي اللي عليها ذنب، فاهمني؟ لا، في الحالة دي تقوم تقول له ايه؟ تقول له لا استنى يا ابو فلان انت صايم، وتمنعه. لان اللي عقله غايب عقل غيره حاضر يبقى بدل عقله هو، فاهمني؟ انت تقصد صيام نفل ولا فرض؟ نفل. حلو. اصلا في صيام النفل، اصلا في صيام النفل النية لا يشترط لها التبييت من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ من النهار فيسأل زوجاته هل من طعام، فيقولوا لا. ايه ده البيوت التسعة ما فيهاش اكل؟ طب خلاص اني صائم بقى، انا بعرفكم ان انا صائم النهاردة، مش بقول نويت الصيام باللسان، لا ده بقول لهم انا صائم، عرفوا يعني ما تعملوش اكل بقى لما تلاقوا، لا ابقوا جهزوا بقى اكل على المغرب، فهمني ازاي؟ هو بيعرفهم بس. يعني صبح الصبح ما لقاش فطار خلاص طب انا صائم، طب انا خلاص بقى ده انا عندي مشاوير ورايح الشغل وهرجع على المغرب خلاص اقضيها صيام بقى، ما انا كده كده مش هلاقي وقت اكل اصلا. مفيش مشكلة، بس يوم جمعة لا. لو هتصوم جمعة تصوم معاه سبت او خميس وجمعة. ما تصومش يوم جمعة لوحده. بالزبط كده. مثلا نص ساعة. بس العلماء تكلموا في المسألة دي وقالوا انه يكون من لحد وقت الظهر, قالوا لحد وقت الظهر, وده لسه ما معلوش دليل يعني, هو ده ما معلوش دليل. بس المقصود تعال بقى لمسألة السؤال بتاعك, بتقول لي طب افرض انا دلوقتي بكرة الخميس وانا متعود اصوم اثنين وخميس وانا اتعشيت بالليل, خلي بقى اتعشيت بالليل ونمت وقلت لاخواتي ولا زوجتي قلت لها صحوني كده قبل الفجر بساعة عشان ابقى اقوم الصحر عشان بكرة ان شاء الله الخميس ابقى اصوم, انت في نيتك ايه؟ صيام الخميس. راحت عليك نومة الحد, انت نفسك انت صحيت على اذان الفجر الله اكبر خلاص انت صايم. نسيت بقى الصبح وانت في شغلك لقيتك مثلا ايه وانت قاعد بتعمل الشغل بتاعك ولا حاجة او في الدراسة بتاعتك في الجامعة لقيت نفسك عطشت معايا, فوانت معدي عند الكافيتيريا بتاعت الجامعة رحت واخد كوباية مية شربت, ما انت ناسي, ينطبق عليك حديث النبي من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله سقم, خلص فاش مشكلة. اللهم صل على سيدنا محمد. والمولى سبحانه وتعالى قال ان كيد الشيطان كان ضعيف. حاضر حاضر. لا ما فيش مقارنة, للأسف بعض الدعاء طلع على الفضائيات وقال يا شوف كيد الشيطان ضعيف, ان كيد الشيطان كان ضعيفة, وكيد النسوة ان كيد كنا عظيم. قلنا له يا هولي بس يروح يتعلم الاول قبل ما يجي يتكلم, مقارنة أصل لا يستوي الظل والعود أعوج, هو ما ينفعش مقارنة مع الفارق. ارجع للآيات اللي فيها كيد النسوة وارجع للآيات اللي فيها كيد الشيطان, هتلاقي الآيات اللي فيها كيد الشيطان مقارنة بإيه؟ بربنا سبحانه وتعالى. إنما لما تيجي لكيد امرأة العزيز مقارنة بكيد الرجال فدي حاجة ودي حاجة تانية, يعني كيد النساء غلب كيد الرجال لكن كيد الشيطان جنب قدرة الله ضعيف, فهمت؟ فإيه اللي دخل ده بده؟ أيوة ما أنا بقول أهو يكيدون كيدة وأكيد كيد, بس يكيد بمين؟ بمن يريدون الكيد بالمسلمين, فهي دي يعني هنا الشيطان مقارنة بإيه؟ بكيد الله عز وجل, كيد الشيطان مقارنة بكيد الله بالكائدين أو بكيد الشيطان فلازم يبقى ضعيف, إنما كيد المرأة بكيد الرجل روح فين يا عيني أنت, ده أنت غلبان جنبيه, فهمني؟ ما عليك سؤال تاني؟ صد حاضر. طيب هو سؤال كويس, دلوقتي في اسم الله ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى دي العزيز, واسم الله العزيز ثبت بالقرآن وثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار سورة الحشر, إذن ثبت لله في نص القرآن إن ربنا من أسماء الحسنى ليه؟ العزيز, وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا من أسماء الحسنى العزيز, والعزيز جاء اسم واسم من الأسماء الحسنى وجاء في استيفاء العلامات الإسلامية معرف بالألف واللام معايا, ويقبل عليه حروف الجر تقول يا عزيز ويقبل يا النداء ويقبل حروف الجر ويقبل, فهم قصدي يعني يقبل العلامات الإسلامية اللي قالها ابن قالها مالك في الألفية بتاعته بالجر والتنوين والندى وقال ومسند للإسم تمييز حصل, ففعلا ثبت أن ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى ليه العزيز. وهنا زوج امرأة العزيز وبنص القرآن هو أنه اسمه إيه؟ العزيز, بس هنا العزيز مطلقة على الله عز وجل, أما هنا امرأة العزيز فهنا جت مقيدة بمين؟ بالمرأة, أو نقول عزيز مصر يبقى مقيدة, لما هم قالوا له يا أيها العزيز مسنا إيه؟ وأهلنا الضر, هنا بقى الإشكال بقى كان من يملك يسمى عزيز, هنا مين اللي خلي بالك الوقت ده اللي كان بيمسك الملك؟ لا، اللي كان الحاكم بيبقى اسمه في الوقت ده. على فكرة سيدنا يوسف في الوقت ده كان في وقت الفراعنة، خلي بالك، كان اللي في الفترة الزمنية دي اللي يمسك كان يبقى اسمه ملك، اللي يمسك الملك يبقى اسمه ملك. بعد كده كان اسمه فرعون أيام سيدنا موسى، خلي بالك. يعني في بعد يعني مصر، خلينا في مصر هنا عشان أقرب لك الفكرة. في سنة من السنين كان اللي بيمسك مصر كان اسمه إيه؟ الملك، الملك فاروق. بعد كده إيه؟ لما بقت جمهورية بدل ملكية بقى اسمه الرئيس. أنت فاهم قصدي؟ بس يعني هي فترة بس من الزمن اتغير فيها الإيه؟ الاسم. هو نفس الحكاية، كان اللي ماسك الملك في الوقت ده كان اسمه ملك، اللي هو الملك الوليد بن الريان ده، والوزير وزير التموين كان اسمه العزيز أو لقبه العزيز. وبعدين ده مش في ديننا، ده شرع من قبلنا، من نحن وماله معايا؟ ما هو انت برضو تعالى واحدة واحدة زي هقولي، بس والله العزيز الواحد ماسك نفسه بالعافية. إذا وافق شرعنا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا، وإن لم يجد في شرعنا ما يخالف ويناقض شرع من قبلنا. جميل. والحديث صحيح البخاري بتاع ثوب حجر. ما أنا لسه عايز أضرب بقى مثال عشان نعالج بيه قضية واقعية للأسف. هقولي بس مش عارف هقولي منه لله ولا حسب الله ونعم الوكيل. يعني هو بيفتي للناس والناس بتاخد منه الفتوى، خلاص، وعامل كتاب رسم عليه لمبه، او يعني اللي هم عاملين له الكتاب، هو مش رسم، هو يعني عاملين يعني ايه الفتاوى بقى العصريه والفتاوى، وهو للاسف هو اللي بيتاخد منه الفتوى. المهم يعني انا مسكت الكتاب بتاعه عشان اقراه، وفجاه الاقي فيه ايه بقى؟ يقول لك اصل هو صوفي اصلا، يقول لك لا ده اللي بيقولوا ان ما ينفعش المساجد يبقى فيها قبور الكلام ده باطل، والدليل على ده من القران في سوره الكهف، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. تخرب بيت الجهل ده، ده هو ده جاهل ولا بيستغبى الناس؟ اكيد بيستغبى الناس، هو مش جاهل طبعا، اكيد بيستغبى. والناس اغبياء انها بتنصاع للكلام ده. نقول له طب يا عم الحلو انت ان شاء الله لما تعمل ذنب بتوب ازاي؟ بتقتل نفسك؟ يقول لك لا انا بقول استغفر الله. طب ليه بقى طبقت علينا اللي قالوه في اهل الكهف وخليته شرع لينا؟ وشرع سيدنا موسى عليه السلام لما عبدوا العجل قال فتوبوا الى بريئكم فاقتلوا انفسكم، ليه حضرتك ان شاء الله ما تقتلش نفسك؟ اشمعنى دي خدتها الشرع اللي ينفعنا ودي ما خدتهاش؟ اشمعنى يعني؟ مش عارف انا. وبعدين هما مين اللي غلبوا على امرهم اصلا؟ اهل السلطان مش اهل الدين. ايه دخل الدين في المسألة؟ هما دول بتوع الشرع، هما دول الملك دقيانوس، وايام ما كان سجن او كان عايز يقتل ماكسيميليانوس، واللي هما اللي هما الفتية بتوع اهل الكهف. يعني انا عايز اقول اصلا هما دول ايه دخل دول في دول؟ ايه دخل ده في ديننا احنا؟ فشوف بقى هو بيدخل لك ده في ده. يا سيدي ما هو طالع، هو كل يومين يقعد يطلع بحاجة. لسه آخر حاجة طالعها والله أعلم وأعلم، دي نسمعتها من أخ يعني إن شاء الله يعني نتحرى في الصدق يعني ولا نزكى على أحد، إن هو ما بيكذبش عليه. بيقول إن هو سمعها بأذنه منه في التلفزيون، بيقول إيه؟ يقول لك إن انظر إلى قدرة العلم كيف لها أنها يعني سبقت قدرة ربنا. إزاي بقى يا عم؟ يقول لك أهو سليمان علشان يسافر من بلد لبلد يقوم الريح تشيله وتنقله، ياخد وقت، غدوها شهر وروحوها شهر، يبقى يسافر في شهر. انما انا ممكن في ضغطة زرار من الكيبورد بتاعت الكمبيوتر طق ادوس انتر يوصل الفاكس في بلد تاني في دقيقة واحدة. شوف التخلف. وطلع قبل كده بما فيها مشرب علشان ما يذهب ولا فض. ما ربنا يعافينا. حد عنده سؤال؟ سيبك من الهيافات دي. يعني مثلا هديك مثال زي ايه بقى؟ واحد مثلا نيجي نقول ايه، زي اللي هم بيقعدوا يروحوا للسيد البدوي ويقول لك السيد، السيد مين؟ كلمه السيد ويسكت. السيد ده اسم من اسماء الله، انما انا بقول السيد البدوي ده موضوع تاني بقى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تقولوا للمنافق سيدا، ده مساله تانية. ويقول لك السيد الاستاذ فلان، مين اللي قال لك قول سيد؟ والتاني هتطلع في التلفزيون سيداتي انساتي ساداتي، انت بتكلمي مين؟ بتكلم منافقين وكفار ومسلمين وعصاه وصالحين، يبقى هي سيدة مين؟ يبقى خلت منافق سيد، والنبي قال ايه؟ لا تقول منافق سيد. مش عارف، قول لي انت الحسين، قول لي الحسين في العراق ازاي وفي مصر ازاي وفي ايران ازاي وفي السعوديه القبر بتاعه ازاي، تيجي ازاي؟ هو كم حسين ان شاء الله؟ يعني بتاع سوريا السيف والحاجات اللي هي محطوطه هنا بتاع الحسين اللي كل ده هكس. سؤال هسالك سؤال، يقول لك دي شعره النبي ودي عصايه النبي ودي البرده بتاعت النبي ودي ايه الصحيح؟ هو النبي كان قاعد في مصر؟ انا بسال سؤال، النبي كان قاعد في مصر؟ ما كانش قاعد في مصر. ايه اللي جابهم مصر؟ ولا دخل مصر. ده هو حتى قال لهم اذا دخلت مصر، يعني هو ما دخلش. ركز بس معايا، طب ايه اللي جابهم مصر؟ ما كان عايش في المدينه، ايه اللي خلاهم سابوهم؟ انت فاهمني؟ طب بلاش، هنعتبرهم هم يا سيدي شعر النبي والسيف بتاع النبي والحاجه بتاعت النبي، اعمل ايه يعني؟ انا اعمل ايه يعني؟ ولا حاجه. لا يجوز التبرك بالاثار بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، الاثار اللي خلفها عنه، انما يتبرك بالنبي وهو حي، انما بعد ما مات اتبرك انا بايه بقى ان شاء الله؟ ماشي. لا انا بتكلم على يعني السيف بتاعه هيعمل لي ايه يعني؟ العبايه بتاعته اثار النبي لما غيرتها لا يجوز. لا انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في حاجه، العبايه بتاعته انا اخدها البسها، طب وبعدين هاخدها امسحها وملس بيها على جسمي، طب وبعدين؟ ده الكلام ده ايه؟ لما كان يقينا شعرة النبي. نعم. لما كان يقينا انها شعرة النبي. احنا بنتكلم دلوقتي في ايه بقى؟ انا ماشي، احنا بنتكلم في يعني انا دلوقتي مثلا رايح يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هما كان دايما هو بيطوف كده في الكعبه ويمشي في الشوارع والطرقات، كان يقعد يمشي كتير كده، فيقولوا انت بتمشي كتير ليه؟ قال لهم يمكن رجلي تصيب مكان مشي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، دي ما فيش مشكله. لكن انا بتكلم في ايه؟ بتكلم في يعني السيف، العصا، الشعر، الحاجات دي، هل هو ثبت يقينا ان دي بتاعت النبي؟ ما ثبتش يقين. طب اعمل بيها ايه؟ خلاص انا بقى اعمل ايه؟ انا اتاسى بالنبي واتبع سنه النبي عشان ينفعني ربنا بالنبي، بس هو ده اللي انا اعمله. كنت عايز في حاجه؟ جزاك الله خير. بتاعت الاسماء بقى، فانا ما اجي ما انا قلت لك، ما اقول بقى ايه مثلا اللي هم بيقول لك ايه السيد، السيد دي يعني يقصد ايه؟ يقصد بقى السيد البدوي؟ لا، السيد كده مطلقه يقصد بها ربنا عز وجل، ومن اسماء الله الحسنى السيد. انما بقى لو عايز بقى يقول، فيجي يقول لك مثلا إيه؟ السيد البدوي، نقول له ماشي بدوي ماشي، لكن السيد سيدته ليه؟ مين اللي قال لك سيده؟ مين اللي قال لك تخليه سيد يعني؟ انت قريتها اصلا عنه؟ قريت سيرته؟ تعرف اخباره ايه؟ اقرا بقى كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، ها، واعرف قصه البدوي ده مين وايه هو وايه دخوله مصر وحكايته ايه وتاريخه، ساعتها هتبقى هتبصق على نفسك انك قريت الكتاب اصلا. ايه؟ ما انا بقول لك يعني هتبصق على نفسك وتندم على وقتك انك قعدت قريت. خلاص هو سيده هو بقى. ايوه، واحنا برضه بنخش نقول مثلا، ما بص النبي قال ايه؟ قال لا تقولوا للمنافق سيدا. انت بقى الانسان اللي قدامك ده انت تضرب ايه؟ على حسب اللي انت فاهمني؟ ده لفظ متدرج عندهم يعني. لو يقول له ايه يعني مثلا يا سيدي فلان. ماشي. زي برضه بعض القرى والارياف بيقول للجده ايه؟ يا سيدي. الواحد بيقول للجده بيقول له يا سيدي، صح؟ او لجدته يقول لها يا ستي فلانه، يعني يا سيدتي فلان، فاهم قصدي؟ فدي لو كلفظه درجه احنا بس نحاول نقول له قول جدي او جدتي او كده يعني، انما ما نقولش بقى ايه السيد. كلفظ دارج لا باس، كلفظ دارج لا باس. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول، كان احيانا بيجي يكلم واحد يقول له تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، هو مش ابنه اصلا، فهم؟ وده حديث في صحيح مسلم، والإمام مسلم باب له باب بالعنوان ده، إن الإنسان يقول لمن ليس هو ابنه يا ابني، فهمني؟ ما فيهاش مشكلة. وبرضه اسم العزيز ما تذكرش لوحده. اسم إيه؟ العزيز. اسم الله العزيز؟ لا لا لا لا. ذكر، ذكر لوحده. العزيز، الجبار، المتكبر، العزيز لوحده ذكرت مفردة. انما بقى ما ينفعش اقول ربنا من اسماء الحسنى النور. ليه؟ لان هو نور السماوات والارض. فلما اجي اقول نور السماوات والارض ما اقولش النور، مع ان هو النور، لكن مش من اسمائه النور، فاهمني؟ ها تقول لا، ده لو انتوا بقى عايزين تعرفوا مساله الاسماء والافعال والاشتقاق بقى دي. لا لا لا، انا شغال فيها دلوقتي في خطبه الجمعه، تعالوا لي في خطبه الجمعه واحضروها. انا النهارده كنت بحكي الاسم ال11، شرحنا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. النهارده كنا بنتكلم عن الخالق، فكل اسم بقى بنتكلم بقى بقول دليله من القران ودليله من السنه ومعناه ايه، وازاي يتعبد العبد لله بدعاء مسألة لله بهذا الاسم، ودعاء عبادة ودعاء ثناء، وازاي ان هو الاسم يأثر فيه بأثر توحيد العبد لله في هذا الاسم. ده بنشرحه عن كل اسم يعني. فلو انتوا عايزين تعالوا لي في مسجد التوحيد في نصر الدين هنا يوم الجمعة ان شاء الله، تلاقوا ماشي في السلسلة دي بتاعت اسم الله الحسنى. الجمعة الجاية إن شاء الله نتكلم عن البارئ المصور، وعلاقة البارئ بالمصور، وإيه الشبه بين الاسمين وإيه الفرق بين الاسمين، لأن بعض الناس بيفهم الاسمين بيدخل بينهم يعني. ها بالنسبة اللي هو السيد أو السيدة، ونقل مثلا البلد مثلا بفت الدواب ومعاك الحد فأقول السيد مثلا يمشي ولا ما إحنا ما إحنا بنقول بقى إذا كنت أنت تعرف من حاله ان هو ما هوش منافق فقولها له، لان النبي قال ايه لا تقول للمنافق سيدا، يبقى غير المنافق. هو النفق ان انا ما اعرفش هو منافق او لا. ما انا فاهم السيد الاستاذ فلان الفلاني بعد التحيه. طب ما تعمل زي ما النبي عمل، بسم الله الرحمن الرحيم من فلان الى فلان. والله صح. ايه مش النبي انزلوا الناس منازلهم، ده حديث مش صحيح بس المعنى صح، ان هو النبي قال ايه من محمد ابن عبد الله الى كسرى عظيم فارس الى قيصر عظيم، انت فاهم قصدي ايه؟ يعني هو عظيمهم هم مش عظيم انا بس، فهو اداله منزلته. فانت بتقول لها بقول لك يا ستي بس انا عايز افهمك على حاجه، يعني امك، فبتقول ايه تقول لك ايه ماشي، تقول انت مثلا بتكلم والدتك فتقول لك ايه، تقول لك يا ابني طب بص يا ابني، طب انا هقول لك طب بص يا سيدي هقول لك على حاجه. لا عادي، دي الفاظ عاديه مش مقصود بها. لا عادي، دي من باب المداعبه، ما فيهاش مشكله ما فيهاش مشكله. انما لو السيد مدير لازم يعني محمد السيد مفضل لله، خلاص بقى ما فيش مشكله. يعني مثلا زي واحد اسمه عبد النبي، عبد النبي او عبد الرسول، هيعمل ايه لما يجي بقى يبقى مثلا يكلم حد او حد يكلمه يقول له يا عبد رب الرسول يا عبد رب النبي، لكن ما دام هي في الاوراق الرسميه ان استطاع انه يغيرها يغيرها، ما استطاعش خلاص ما فيش مشكله معايا. ليه؟ لان هنا العبوديه، وده الكلام كان الشيخ عطيه صقر رحمه الله عليه، انا كنت بدرس معاه الفقه يعني رحمه الله عليه، فكان بيقول يعني ان اللفظه دي مش المقصود بها ان هو عبد كعبودية، لا هي المقصود بها عبد من ناحية الطاعة والحب، عبد الرسول يعني محب للرسول ومطيع للرسول. النبي هنا لما قالها, لما قال انا ابن عبد المطلب, والله من اسماء الحسنى المطلب, بس هنا النبي بيقولها من باب الفخر ومن باب يعني لم شمل المسلمين حواليه ومن باب التحدي للمشركين وكسرهم. بيقول انا النبي لا كذب, انا ابن عبد المطلب. وذلك ما قالهاش دايما, ده قالها في موقف معين, موقف القتال في الحرب, فاهمني؟ فهنا يعني بيقول انا ليا اصل, انا ليا اصل فيكم, انا اصل معظم فيكم, فاهمني؟ فانا بكلمكم بلغتكم. اذا كنتم متعظموش الدين, ادي انتم بتعظموا الانساب. مش شعيب قالوا له ايه؟ ولولا رهتك لرجمناك, قالوا له ان انت عندك عيله في وسطنا كنا وديناك في ده, بس احنا بس عاملين حساب لعيلتك. فقال لهم ايه يعني انتم يعني مش عاملين خاطر لربنا, عاملين خاطر لعيلتي؟ مش حكيناها في قصه شعيب؟ طيب هي نفس الحكايه. لا هي كلمه جلاله نسأل سؤال, هل اتقالت للنبي محمد؟ جلالة النبي محمد اتقالت له؟ ما اتقالتلوش للي هو احسن من جلالة الملك فلان ولا الرئيس فلان ولا معرفش مين فلان. انا ما اتقالتش لمحمد ابو قالها له هو ليه؟ ده بالعقل حتى يعني من غير اي ناحية شرعية. ما اتقالتش لله اعظم منه ابو قالها له؟ شكلكم قاعدين صباحي, انا عايز اروح. قل سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.